عندما أقف للصلاة يقف أولادي الصغار أمامي وأنا أصلي، هل تبطل صلاتي وهم صغار سنتين وثلاثة أشهر تقريبا؟ لا لا لا حرج عليك، لا تبطل صلاتك، ولكن تؤخرها، تفهمهم عن أمامك، يعني تشير إليهم أن يتأخروا عنك حتى لا يشوشوا عليك، وإلا لا صلاتك صحيحة. لو وقف الأولاد الصغار أمامك لا يضرك، لكن فرقيهم فرقيهم أو دعي من يفرقهم من أخواتهم الكبيرات أو إخوانهم أو غيرهم من عندك في البيت يلاحظونهم حتى يؤخرهم عنك، حتى يزيلوهم عن قبلتك، حتى لا يشوشوا عليك صلاتك. والصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.